أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآيات التي سبقت كانت تهيئ أسماع القارئين والسامعين لكي يتنزل عليهم حكم الله تبارك وتعالى في الربا، إذ أن ما سبق من آيات كان عبارة عن موعظة من الله تبارك وتعالى، مواعظ يعظ الله بها سبحانه وتعالى. هذا إن قلنا إن قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا من قول المشركين، وهو وجه من وجوه التفسير كما سبق. وإن قلنا إن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا من الله رد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فتحريم الربا هنا جاء في مجال الرد على شبهة المشركين. ولكن الحكم هنا في الآية 78 بعد 200 لا يأتي في مجال رد لشبهة، وإنما هو حكم من الله تعالى يخاطب به البشر كله، فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حينما تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فلترعها سمعك، لأنه نداء من الله تعالى للمؤمنين بأعظم صفة يوصف بها إنسان. لماذا يناديك الله تعالى؟ هناك خير يدعوك الله إليه، أو شر ينهاك الله عنه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين بتقواه سبحانه وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يتقي الله جل وعلا، وكلمة التقوى كلمة جامعة تجمع حينما تتلى الإسلام والإيمان والإحسان، فهي أعم من هذه الثلاثة كما أزر عن سلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا كان هذا الإنسان يتصف بصفة الإيمان وأمره الله بالتقوى فالتزم بها، إذن يكون سهل عليه أي أمر من الأوامر أو الانتهاء عن أي نهي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا إن تحققت فيه صفات الإيمان والتقوى. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعدها وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قيل في أسباب نزول هذه الآية إنها نزلت في العباس بن عبد المطلب وبعض من كانوا يتاجرون معه بالربا في الجاهلية، وهو قول عند المفسرين مرجوح. وإنما إن ثبت نزولها ففي ثقيف أولى، لأنهم كانوا يتعاملون بالربا، وحينما دخلوا في الإسلام اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أو اشترطوا عليه أن لهم أموال عند الناس من الربا أن يحصلوها، وما عليهم من ربا للآخرين يكون ساقطا. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، وهذا إن صح أيضا يكون من باب اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره وغيره. وإن لم يثبت فالآية عامة لكل الناس، وهي على جميع الأحوال، حتى ولو لم يثبت فيها سبب نزول فإن سبب نزول أي آية من الآيات معلوم، وهو هداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولكن جمهور المفسرين على نزولها في ثقيف، فلما أن اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وجاءوا لكي يحصلوا رباهم القديم الذي كان لهم في الجاهلية على بعض القبائل الأخرى على ما أذكر بني المغيرة، رفضت القبيلة أن تدفع الربا الذي كان عليها لثقيف، وقالوا لا ندفع ربا في الجاهلية. ورفع الأمر إلى عتاب بن أسيد أو معاذ بن جبل على خلاف بين الرواة، الذي رفعه بدوره إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل الفصل أو القول الفصل من قبل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعامله عتاب أو معاذ: أبلغهم هذه الآية، وإلا فآذنهم بحرب من الله ورسوله. فقالت ثقيف: لا يدي لنا، لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. فانتهوا تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. فيبقى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا اللي لكم من الربا على غيركم. هذه الآية تقع في مقابلة قوله تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله، التي سبقت في ترتيب الآيات السابقة. لأن الإنسان الذي دخل في الإسلام وكان مرابيا في الجاهلية قد أكل من مال الربا الكثير، وما زال له على الآخرين أموال ربوية، فإن دخل في الإسلام يقال له: فله ما سلف، اللي انت كلته لست مسؤولا عن إرجاعه مرة أخرى. ده حكم غير الإنسان المسلم اللي عايش بالربا ثم تاب إلى الله، ده موقفه تاني. نتكلم على موقف الذين نزل القرآن فيهم، وكان إنسان عايش على الربا، مش هنقول له رجع اللي كلته، وإلا لحدثت هزة اجتماعية واقتصادية عظيمة. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى، رحمته جل وعلا، أنه قال: فله ما سلف، منع الهزة دي انها تحصل، مش يحدث استقرار. ناس من عشرات السنين عايشة على الربا، ويجي الإسلام في بيئة كانت تعيش على الربا تأكله وتؤكله للآخرين، يجي يقول لهم: رجعوا كل اللي كلتوه، ما مستحيل ان يحدث او سيكون تكليفا بما لا يطاق. فكانت رحمة العليم الرحيم سبحانه ان يقول فله ما سلف وامره الى الله. وامره الى الله فيها تأويلات اربعة ذكرت في الدرس الماضي. طيب لهم فلوس على الاخرين من الربا، يقول الله تبارك وتعالى ايه؟ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، تاخد اصل المال بس. طب الفوائد تضيع وتفقد، لان العقود الربوية عقودا مفسوخة اذ هي عقود فاسدة فتبطل، فبمجرد بطلانها لا يحق ولا يحل للمرابي الا ان يطالب برأس المال فقط اللي هو اصل المال والفوائد تروح عليه. فقال فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا في مقابلة فله ما سلف، اللي كلته لن تحاسب عليه ولن تسأل عنه، لان التشريع هيجي تشريع انف مش هيحبك باثر راجعي. ويمكن الاسلام وضع هنا قاعدة للمشرعين الوضعيين في مثل هذه الامور، وخدوا من القرآن اللي هي مسألة عدم الرجوع باثر ايه رجعي، او تطبيق القوانين باثر رجعي على الناس. ما يجيش قانون مثلا يفرض على الناس الان ويحبك على اللي حصل قبل صدور القانون، لا، يبقى الامر انف امر جديد من ساعة تشريع القانون. القاعدة دي خدوها منين؟ من القرآن الكريم. فين يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه اللي ليكم عند الناس مش هتاخدوه. ان كنتم مؤمنين شرط، شوف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، ان كنتم مؤمنين شرط الايمان انك ما تاكلش ربا. ولذلك قال بعض المفسرين ان الربا والايمان لا يجتمعان، مؤمن ويراه يوم مؤمن ويأكل بالربا مستحيل، لا يجتمعان. وذلك قالوا ان كنتم مؤمنين شرط محض. لو كانت الآية بتتكلم عن ثقيف، لكن لو بتتكلم عن عامة المؤمنين يبقى ان كنتم مؤمنين المقصود بها هنا ايه؟ شرط قيل انه على وجه المبالغة، زي ما يجي واحد مثلا يتكلم يقول له ان كنت راجل اعمل كذا، بيحبك على كده، لو كنت راجل اعمل كذا، ان كنت مؤمن ما تاكلش ربا. ليه؟ لان الايمان حينما يستقر في قلب الانسان يجعل الانسان مسارعا لتنفيذ امر الله جل وعلا. طب لو تلبس الانسان بمعصية يفوق منها، لانه اذا مسه طائف من الشيطان تذكر، لكن يقيم على المعصية لا. ولذلك الايمان نفسه بيزيد وينقص في عقيدة اهل السنة، مش كده ولا لا؟ الايمان هيزيد وينقص لدرجة ان الايمان ممكن ينزع من الانسان في حالة من الحالات حينما يتلبس بالمعصية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ساعة ما بيكون بيلابس حالة المعصية والجريمة، جريمة الزنا او السرقة، يبقى هذا الانسان مؤمن في هذه الحالة، ما بنقولش كفر، لا، سيجتمع الشرك مع الايمان وسيجتمع الكفر مع الايمان في قلب واحد ممكن. لكن هذا الانسان مات قيل عنه انه كافر، وانما ايمانه ليس الايمان المنجي من النار ساعة ارتكابه للجريمة او ساعة وقوعه في هذا الايه الخطأ او الاثم او المعصية. فقال ان كنتم مؤمنين، لو كنتم مؤمنين بحق ما ترتكبوش هذا الايه هذا الجرم، لان هذا الجرم توعد الله تبارك وتعالى عليه في القرآن بحرب من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين ستنفذون امر الله جل وعلا. وقال البعض ان هنا بمعنى ان كنتم مؤمنين، وضعفها المفسر ابن عطية لانها مخالفة للسياق العربي او للاساليب العربية ان كنتم مؤمنين، شرطية، شرط من الشروط، ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طب انت لو ما فعلتش الانتهاك هو ايه الفعل هنا؟ اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا، انتهوا عن المعاملات الربوية. طيب فان لم تفعلوا، لم تفعلوا ايه؟ الانتهاك. فاذنوا، ائذنوا بمعنى اعلموا، وزنا ومعنى، فاعلموا بحرب من الله ورسوله. وفي قراءة فآذنوا ليعلم كل منكم الآخرين بحرب من الله ورسوله. من له طاقة بحرب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وحرب جاءت منكرة للتفخيم، حرب، تخيل بقى لما الحرب دي تكون من الله جل وعلا كيف تكون؟ حرب يحارب الله بها من خالفوا شرعه ولم يسلكوا نهجه. واتفرج انت على الحرب اللي بيعاني منها العالم اجمع، العالم الذي عاش في هذه المعاصي واكل من هذه الربويات، عالم رابي، كيف كان حرب الله مع البشرية كلها؟ خوف من الحرب او من الحرب نفسها، خوف من الفقر او الفقر نفسه، خوف ومعيشة الانسان الخائف من الحرب تبقى اشد عليه من الحرب نفسها، حروب بردة وحروب ساخنة على مستوى العالم كله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، اذا الرسول هو المنفذ لمن؟ لشرع الله جل وعلا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الله ورسوله هنا بالنسبة للمجتمعات والدول والافراد ايضا، حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما قد صح عنه انه قال يجب على الامام ان يستتيب من يتعامل بالربا، يجيبه يستتيبه. معنى كده ان هذا الانسان قد وقع في امر المكفر، ولذلك قالوا ان كان مستحلا للربا يستتيبه، والا ضرب عنقه. يبقى معنى كده ان اللي يستحل الحرام معروفة عقوبة المرتد في الشريعة الاسلامية، ولكن هذا الامر لا ينفذه الا من؟ الا الامام المنوط به تنفيذ الاحكام الشرعية. فقال ابن عباس فيما رواه الطبري في تفسيره باسناد صحيح، من وقع في الربا استتابه الامام والا ضرب عنقه. يعلق الامام القصاص المفسر على هذا النص يقول ايه؟ يجب على الامام انه يجيب هذا الانسان ويقول له انت بتتعامل بالربا، مستحل، بتستحل الربا وبتقول ان الربا حلال مع عند ربنا يقول وحرم الربا؟ لو قال اه يبقى هذا انسان مخالف لشرع الله مرتد، فهذا حكمه معلوم. طيب ان لم يكن كذلك ولكنه يعلم بحرمة الربا ولكنه يوقعه كمعصية، يجب عليه ان يمنعه من ذلك. فان كان ذا منع عنده من الجنود ما يستطيع به ان يحارب الامام او الحاكم، فهذا يكون حربه حرب البغاء كما هو معلوم في الفقه الاسلامي، حرب البغاء. طب لو كان فرد عادي لا حول له ولا قوة وملوش منع ولا قوة، يأتي به لكي يعذره تعذيرا شرعيا حتى ينزع عن ارتكاب المعصية. يقول القصاص وليس هذا في الربا وحده، وانما هذا في اي معصية من المعاصي. تصور بقى انت لو واقع المجتمع اي انسان بيرتكب معصية يجيبوه ويقولوا له يا نحاسبك ونعاقبك عليها تتركها. ليه؟ لان المعاصي اذا ظهرت في الناس ولم ينكرها منكر اوشك الله ان يعم الناس بعقاب من عندي. تلقى المجتمع في اخطاء ظاهرة، في فسق، في مجون، في ظواهر عصيان لله تبارك وتعالى عامة تطفو على السطح ويراها الناس ولا ينكرها احد. تصور بقى انت لو مجتمع انت تعيش فيه مفيش حد بيرتكب ذنب، حتى اللي مش معنى كده الناس تتحول الى ملائكة، لا، اللي هيجي يعصى الله خايف. خايف ليه؟ لان في عقوبات. يبدا الانسان ده يستخبى بمعصيته وبفجوره وبفسقه. يبقى معنى كده ان الناس يعيشون في نظافه، يعيشون في نقاء، يعيشون في طهاره. فقال الله تبارك وتعالى: فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. يبقى لو انتم ما انتهتوش فالحرب معلنه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الجماعات المخالفه لنا في ديننا لما يكون بيشملهم حكم الاسلام محرم عليهم ان يتعاملوا بالربا. ليه؟ قانون عام، قانون دوله، قانون للامه كلها. فما ينفعش يكون في طائفه من الناس يقولوا اصل احنا ديننا بيبيح لنا هذه الامور. لا، ما دام قانون عام للبلد كلها وللامه كلها وللدوله كلها فيش استثناءات. ولذلك نصارى نجران حينما كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم او اشترط عليهم في عقد الذمه قال: من تاجر بالربا فذمتي منه بريئه. لو ارتكبتم هذه الجريمه المخالفه لشرع الله ويبقى الامر علني، يبقى ذمتي، عقد الذمه بيني وبينكم هيبقى لاهي. ليه؟ عايشين في ظلال الدوله الاسلاميه فيحتكمون الى شرعها الذي يتحاكم اليه الجميع. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ان تبتم من الربا وكنتم مؤمنين. طيب فلوسنا القديمه اللي لينا من تجاره ربا ايام الجاهليه، قال الله تعالى: فلكم رؤوس اموالكم. فلوسكم الاولى اللي كنتوا شغالين بيها، الفوائد لا والفوائد المركبه والبسيطه، كل ده موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها في حجه الوداع، قالها في خطبه عامه امام الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ربا موضوع، كل ربا الجاهليه موضوع، واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، لانه كان مرابط الجاهليه. فشوف بقى الامام صلى الله عليه وسلم حينما يجعل نفسه نموذج لتطبيق شرع الله بيقول ايه؟ اول ربا اضع تحت قدمي ربانا احنا. هو ما كانش مرابط صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، لكن مين اللي رابى؟ العباس عم. اول ربا الغيه وموضوع، وليس له لصاحبه الا راس المرء هو ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. كل ربا الجاهليه موضوع، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عامه، خطبه في الحج في يوم النحر صلى الله عليه وسلم في حجه في الوداع. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. ما انت لو خدت فايده ما ظلمت، ودي عله تحريم الربا الظلم. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم ولا تنظلم. طب هتتظلم ازاي لو كلنا عليك راس مالك؟ واحد اقرض انسانا قرضا يجي يقول له مش هديهولك، يبقى هو ظلم صاحب راس المال، مش كده ولا لا؟ طب لو خد منه فايده يبقى ظلمه. يبقى لا تظلمون ولا تظلمون قاعده، قاعده ايه؟ يبقى اقتصاد الاسلام قايم على ايه؟ على قاعدة لا تظلمون ولا تظلمون. اقتصاد نظيف، مش اقتصاد الغاية تبرر الوسيلة. لا، لا تظلمون ولا تظلمون. وممكن لا تظلمون، مش هتظلم غيرك بأخذ الفائدة. طب وانا؟ قال لك فلكم رؤوس اموالكم. طب لا تظلمون ليه؟ قال لك في الثواب والحساب. هو انا دفعت لك 1000 جنيه والالف جنيه ده انت خدته وانتفعت بيه لمدة سنة، وجاي بقول لك اديهولي بعد السنة. طب بعد السنة دي انت استفدت بيه، طب انا الفايدة اللي تعود عليا ايه؟ لو خدت فايدة هتقول لي ربا محرم، وبتقول لي لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. طب وانا ان ظلمت؟ قال لك لا، هو الانسان اللي بيقرض قرضا حسنا الله تبارك وتعالى سيضاعفه له وسيعيد عليه هذا الحسن باحسن منه في الاخرة. فقال ايه؟ ولا تظلمون. القضية مش بتنتهي بانتهاء الدنيا، ويبقى اللي في الدنيا حصل شيئا استفاد به، ومن استكثر من شيء استزاد به في الدنيا. قال لك لا، ولا تظلمون في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى عدل سيعطيك حقك وافيا، لا تظلمون ولا تظلمون. ومن هنا فإن كان القرآن قد شدد على المرابي فقد شدد أيضا على الغني المماطل. غني وعليك فلوس، ما عاد ادفع اللي عليك، يبقى الإنسان اللي عليه حق ومش عايز يدفعه وهو واجد معاه فلوس ومش عايز يدفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. دي انت غني وعليك حق تدفعه، بتماطل ليه؟ مطلك دوت او مماطلتك هذه تعتبر ظلم لمين؟ لاخيك الذي اكلت حقه، مش كده ولا لا؟ يبقى زي ما حرم عليك ان ترابي ايها المقرض، فقد حرم على الاخر ايه؟ ان يماطلك في ايتاء حقك، وانما الحق واجب النفاذ والقضاء. ولذلك قال: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى بنزول هذه الايه انفسخت المعقدات او العقود الربويه، اصبحت مفسوخه بنزول الايه. كونها انها مفسوخه اذا يستحق الايه؟ القبض فوري دلوقتي، يبقى اللي عليه فلوس يدفعها، مش كده ولا لا؟ قال: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. ما هو بمجرد انتهاء العقد او الغاء العقد الفاسد، العقد الربوي، يبقى مفروض على الانسان المستدين او المدين انه يدفع للدائن فلوس دلوقتي. طيب معقوش فلوس هيتركنا التشريع نضرب بعضينا؟ التشريع ده حرم الربا وقال فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وحرام الربا والعقد الفاسد. خلاص انا عايز فلوسي، طب انا معيش دلوقتي كمدين اعمل ايه؟ مش هيسيبنا بقى التشريع معانا لغايه ما ايه؟ نصبح اخوه متحابين متعاونين على البر والتقوى. لان الشريعه ما جاتش عشان الناس تقيم معارك بينها وبين بعضها او تبقى في احقاد، لا، ده تحريم الربا اصلا علشان الاحقاد اللي في القلوب تتلاشى مش تحس. والا في المجتمعات الربويه تحقد بين الغني والفقير والطبقات وال المسائل اللي بتسمع عنها، مشاكل بين الرأسمالية وبين العمال، كل ده كله ليه؟ لان الناس دي بعيدة كل البعد عن قاعدة لا تظلمون ولا تظلمون. فقال: وان كان ذو عسرة. مين اللي ذو عسرة؟ المدين، الانسان اللي استدان ده وعليه فلوس. قال الله عنه: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ان كان من عليه الدين ذو عسرة، بس مش عادي برضو نفهمها نظمة. الآية بتقول: وإن كان ذو عسرة. قال بعض العلماء وهو الجمهور إن كان هنا تامة مش ناقصة، احنا دايما بنعرف إن كان دي ناقصة، تدخل على الجملة الاسمية مش كده، بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لا، كان هنا جاية ايه؟ بمعنى فعل ليها فاعل، تبقى تامة بقى مش ناقصة، دي جملة تامة. يبقى كان ده الفعل، ذو عسرة ده الفاعل، مفيش مبتدأ وخبر. ويبقى المقصود بيها ايه؟ إن وجد ذو عسرة، إن وقع بينكم إنسان متعسر يعني، وإن كان ذو عسرة، ويبقى الجملة خلصت مش محتاجة لإيه؟ لخبر ليه؟ فنظرة إلى ميسرة. ويبقى الكلام ده عام، أي واحد متعسر بالدفع نقطع رقبته؟ قال لك لا، فنظرة، فالواجب عليكم نظرة، يعني مهلة، إمهال، تأخير. فالنظرة اللي هي الإيه؟ المهلة أو الإمهال أو التأخير. فنظرة إلى ميسرة، ميسرة حين ييسر الله عليه. فنظرة إلى ما، فالواجب عليكم إيه؟ نظرة، أو فعليكم نظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن وقع أو وجد إنسان متعسر، نعمل إيه؟ ننظره، ننتظر عليه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وييسر له. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب هذا الكلام خاص بدين الربا بس ولا أي دين على أي إنسان؟ بعض الفقهاء وهم قلة قالوا الآية دي خاصة بمين؟ بدين الربا بس. لكن الإمهال، إمهال المعسر حتى يوسر الله له، مش داخلة في الآية دي خالص. طبعا كلام جمهور أهل العلم على إن الآية دي بتشمل، وحتى لو كان ليها سبب نزول فالآية عامة بتعم أي إنسان معسر. ودي محاسن الشريعة الإسلامية الطيبة. شوف المحاسن بتاعت شريعة الله تبارك وتعالى. كان في القديم حينما يعسر المدين يعملوا فيه ايه؟ يبيعوه هو، معهوش فلوس، ياخدك الداين يبيعك بسوق النخاسة، يبيعك انت لانه ملكك انت بنفسك. طبعا الكلام ده كان موجود في شريعة الرومان، وادعوا البعض انها في بعض اسفار العهد القديم المحرفة. طبعا في شريعة موسى عليه السلام مستحيل تكون شريعة ربنا تبارك وتعالى فيها بيع انسان في دين. كذلك قيل انه كان في شريعة المصريين القدماء، واستدل بعضهم بقول الله تعالى: ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله، جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه هو يتخذ عبد في السرقة وفي الايه وفي الديون. وقيل ناكت في شريعة الرومان، وقيل ناكت عند العرب القدماء، وكانت حتى صدر الاسلام، ولم يثبت هذا في اسناد باسناد صحيح. طبعا الشريعة قالت: وان كان ذو عسرة، هنبيعه؟ لا، ما يتباعش ولا حاجة. فنظرة الى ميسرة. ليه؟ لان الدين الواجب واجب في حاجة من ثلاثة بالاحتمالات او بالاستقراء: اما واجب في عين مال معين، وهذا خطأ، لانه لو كان واجب في عين مال معين وفقد المال او ضاع حقك، حتى لو جاله مال من حتة تانية ما تاخدوش، لان انت واجبك او حقك كان متعلق بايه؟ بمال معين، وده خطأ ما حدش بيقول بيه. واما ان يكون متعلقا برقبتك انت، فلو مات الانسان سقط حق الدائن حتى ولو ترك وراءه ايه؟ تركه. ما تجيبش في التركة، لان الواجب كان واجب في ايه؟ في رقبته، هو ممكن يبيعه. لا، فبقي القول الثالث ان المال واجب في ذمة المدين، ذمته هو، والذمة دي حاجة معنوية بالنسبة للانسان. فكون ان المال واجب في ذمة الانسان، فلو اصابه العذر والعذر معهوش فلوس خالص هننتظر عليه، لا هبيعه هو، لان المال مش واجب في رقبته. وفي نفس الوقت ما دام هو مش غني ومماطل، ما بيماطلش وما عندوش، ما نحبسوش. ولذلك قالت بعض المذاهب الفقهيه وسندوها ضعيف انه يحبس في الدين. طب هيجيب منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحاح ان كان انسان عليه دين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الغرماء، كان عنده حديقه، الراجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: خذوا للغرماء الثمن ده قسموه عليكم، وليس لكم الا هذا، مع انهم ليهم ايه؟ اكثر من كده. طب هيعمل في الراجل ايه؟ كل اللي ملكه باعه، نعمل ايه؟ نبيع الراجل ولا نبيع عياله؟ ولذلك قال الله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طبعا ان كان ذو عسرة، العسرة دي ممكن تكون بمعنى العذر ما عندوش حاجه خالص، يبقى فناظرة تطلب، الطلب ده هيبقى للوجوب، مش كده ولا لا؟ والا في ايدك ايه تعمله؟ طيب ان كان متعثرا، مش بمعنى العذر، ولكن عنده قله ذات يد، ولكن عنده بعض الاموال، يبقى فناظرة، يعني هو ممكن يكون عنده حاجه بياكل منها هو واولاده، بس ما عندوش مال فائض، يجي المسلم يقول لا احجز عليه. طب هو الراجل ممكن يسدد فيما بعد، ممكن يسدد فيما بعد، ولكنه يريد ان يعمل بما معه من عمل او رأس مال معين شغال به، تيجي تقول له لا هبيع مثلا ورشتك، او هبيع مثلا عربيتك اللي بتشتغل عليها، او هبيع الشيء اللي طب اصبر عليه. فقال: فنظرة الى ميسرة هنا ان كان ليس عثما، وانما قلة ذات يد بس، متعثر، لكن عنده شيء بيصرف منه وبينفق، ممكن لو اشتغل يدفع لك فلوسك. يبقى فناظرة الطلب هنا هيبقى للوجوب، هيبقى في احتمال بقى للوجوب ولا للندب. جمهور العلماء على انه برضه للوجوب. فالمسلم للمسلم او المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمن هينتظر على اخيه المؤمن فناظرة الى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد ورد عنه الكلام الطيب المبارك الكثير في مثل هذه الامور. يقول فيما يرويه ابو اليقظه فيما رواه مسلم في صحيح: من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اللي ينظر معسر او يضع عنه يظله، يبقى من المجموعه الذين يظلهم الله يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله. في ثواب اكثر من كده يتمناه الانسان ان ربي سبحانه وتعالى يظلك يوم لا ظل الا ظله. هذا إيه؟ انظرت معسرا او وضعت عنه المال او شطر المال جزء منه يظلك الله يوم القيامه. حديث اخر مروي ايضا في الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن انسان يوم القيامه ياتي ربه فيقول له: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي ما عملت من مثقال ذره من خير، ما عملتش خير، ولكنني كنت رجلا ذا تجاره، كان عندي تجاره وبيوع ببيع وبشتري مع الناس، ولكنني كنت اقول لعمالي لمن يعملون معه: انظروا المعسرين، هذا المعسر انظروه، ضعوا عن هذا، خففوا عن ذاك، يسروا على هذا. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: نحن احق بالعفو منه، نحن احق بالوضع منه، نحن احق بالتيسير منه، وهكذا. يبقى الله تبارك وتعالى يضع عن هذا الايه؟ الانسان، ويدخله الجنة لانه كان ينظر الايه؟ المعسرين، ويضع عن المستدينين المعوزين. يبقى شوف، يبقى ورد كلام طيب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم كبشارات وكثواب وكحسنات مضاعفة لمن؟ لصاحب الامهال او التيسير على المعسرين. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، تنتظر الى ان ييسر الله عليه. طب مش لاقي هذا الرجل وظروفه لا تسمح: وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. تتصدق، تصدقوا الاصل فيها لغويا ايه؟ تتصدقوا عني، خير لكم، خير لكم في الثواب. هل الذي ينظر المعسر يتساوى ثوابه مع الذي يضع عنه كلية ويتنازل عن كل ما له عليه، او يتنازل عن شطر من ماله عليه؟ لا يستوون عند الله. فقال تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. لان الانسان مش هيعمل حاجة الا لما يعلم كانت خير ولا لا، مش كده ولا لا؟ فان علمها خيرا عملها. فقد ان كنتم تعلمون وجه الخيرية فتسارعون الى ايه؟ ستسارعون الى تنفيذ امر الله لما فيه خيركم وفيه صلاحكم. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اتقوا يوما جاء هكذا، التقوى الميل لليوم، اليوم هنا مش ظرف، لا ده مفعول به. اتقوا يوما، واليوم هو اللي يخاف، وجاء منكرا يوم عظيم. واتقوا يوما، مش اتقوا اليوم، لا، يوما ترجعون فيه الى الله. وفي قراءه سبعيه متواتره: ترجعون فيه الى الله، ترجع لله تبارك وتعالى. طب واحنا كنا غبنا عنه؟ ابدا، انت ما غبتش عن ربك تبارك وتعالى لحظه ولا طرفه عين. ممكن يكون الله تبارك وتعالى بالنسبه لك ولايمانك انت لا تراه، انت ناسي، انت اللي ناسي ربك، لكن الله سبحانه وتعالى لا نغيب عنه لمحة عين أبدا. فقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إنك أنت في الدنيا عندك مشاغل، في الدنيا في أمور كتيرة أوي مخلية الحقيقة غائبة عن أعيننا، أمور كثيرة مخلينا مش شايفين الحقيقة. الحقيقة إن فلان ده غني، الحقيقة إن فلان دوت محتاج، الحقيقة إن فلان ده ذو سلطان، الحقيقة إن فلان ده عنده مشاريع عظيمة، هي دي الأمور اللي أنت شايفها. لكن شايف من يحرك كل هؤلاء وبيده إماتة هؤلاء جميعا وإحيائهم، وبيده قلوب العباد كلهم، كل العباد قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، أنت لا ترى هذه الأمور، أنت في غيبوبة. ولذلك قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد هتشوف كل حاجة، لكن أنت في الدنيا مش شايف حاجة، مهما كان بصرك 6/6 حد كمان أنت شايف حاجة، مش شايف الحقيقة. ولذلك ده ملك وده شايف شاه، وده ملك الملوك، وده مش عارف ايه، وده يقول كذا، وده يقول كذا، وهذا يستطيع ان يخرب بيت ده، وده يقدر مش عارف يبني ده، وده يقدر ينادون بالويل والصبور وعظائم الامور، كلام كتير بيتقال كله جعجع. لان اصحابها في حقيقة الامر لا يملكون لانفسهم موتا ولا حياة، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا رشدا، ما يملكش لنفسه، مجرد بيخرج النفس منك ممكن ما يدخلش تاني، وهكذا. فبيقول لنا ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. شوف الحقيقه بقى، انت تشوف الحقيقه، كله شوف الحقيقه. ولذلك الايات تقال في سوره الفاتحه وبتتقري كل ركعه من ركعات الصلاه فرضها ونفيها، مالك يوم الدين. ده بقى الملك الحقيقي امتى؟ في الاخره. طب ما في الدنيا الملك بس ايه؟ بالاختيار والاختبار تركها للناس من اجل الامتحان والابتلاء، لكن في الاخره لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مفيش حد يقدر يرفع صوته. وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع الا همسا، يجرؤ حد الاصوات اللي بتسمعها بالجعجع للنهار، يقدر حد يرفع صوته بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ محدش يقدر، محدش يقدر يفتح بقه ابدا، حتى الملائكه لا يتكلمون بين يديه الا ايه؟ باذنه سبحانه، حتى لا يشفعوا يوم القيامه، من خشيته مشفقون، لا يتقدم احد بين يديه سبحانه وتعالى. فيبقى الرجوع رجوع حقيقي. انت في الدنيا حاسس انك انت عايش ولك سلطة معينة، لك قوة معينة، لك نفوذ معين، لك ما تقدر تعمل بيه، في الاخرة مش حاجة من دي خالص، كله امام الله تبارك وتعالى يتساوى، ولا يرفعهم الا تقوى الله تبارك وتعالى واعمالهم الصالحة. اليوم اضع انسابكم وارفع نسبي، اين المتقون؟ حينئذ يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، كله هيرجع. اوعى تفتكر انت وانت قاعد كده ممكن يقول بخاطرك اسماء وناس وكبار وصغيرين، كله جاي، اوعى تفتكر في حد هيختفي في هذا اليوم، مفيش حد، ذاكرتك مهما تعد كله سياتي، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كله جاي. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، كله جاي. ولذلك قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، كلمه دي تقال لاي حد، كوصيه الله، وهي اخر ايه نزلت في القران الكريم، اخر آية من الوحي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى. والتعبير موافق للظروف اللي بتتكلم فيها، احنا بنتكلم عن ايه؟ التعسير والتيسير والمدينات والبيعات والربويات والفوائد والبنوك مش بنتكلم احنا في الاقتصاد؟ برضه الآية بتكلمك بنفس الايه؟ المعادلة، نفس الايه؟ بنفس بس ألفاظ الجو اللي الآيات بتتكلم فيه، جو التجارة. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا إيه بدايحكم، جعل أبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. هنا بقى ربنا تبارك وتعالى بيقول لك إيه، ثم توفى. أنت عايز إيه؟ عايز حسابك، تعال اتحاسب. توفى كل نفس، كل دي من ألفاظ العموم، كل نفس ما كسبت، كله ياخد كسب واكتساب. توفى هتاخد ما يوفي حقك، هتاخد. اتظلمت في الدنيا هتاخد حقك، ظلمت في الدنيا هيؤخذ منك بقدر ما ظلمت الآخرين. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اللي كسبته هتاخده على قدر حقك تماما. وزيك قال وما ربك بظلام للعبيد، مش حد أبدا. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيش بقى جهاز إحصاء وجهاز محاسبة وكمبيوتر، مفيش حاجة من دي خالص. وإن كفى بنا، مين اللي هيحاسبك؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهنا بيقول إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه أو ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. ده في الدنيا المنهج واحد، المنهج اللي حكمك في الدنيا هو اللي يحكمك في الآخرة، لأن المنهج مصدره إيه؟ واحد سبحانه وتعالى، مش كده؟ فقال لا تظلمون ولا تظلمون. هنا بيقول تبارك وتعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مفيش حد يتظلم، لأن أكيد في إنسان في المعاملة أكلك بالربا، كل مالك بالربا وكل كبدك وكل عرقك بأخذ الفائدة الربوية، يوم القيامة سيؤخذ منه ويرد لك. وليست المعاملة ثم الدولار ولا الدينار ولا الدرهم، وإنما المعاملة وقتئذ إيه؟ الحسنات والسيئات فقط، يعني العملة الرائجة. كل العملات تتلغي، لا ذهب ولا فضة ولا أي نوع من أنواع الإيه؟ العملات المعروفة في الدنيا، العملة الوحيدة الحسنة والسيئة. فيقول إيه؟ لا تظلمون ولا تظلمون في الآخرة برضه، مفيش لا ظلم ولا تظلم ولا تنظلم. واحد تاني أخذ الأموال، إنسان اتاخد منه، طب إنسان كان معسر أنت وضعت عنه، طب هو كان مماطل غني ومماطل، قاعد يدفع اللي عليه كله، سيحصيه الله تبارك وتعالى وسيأتي بالجميع ليحاسبهم على ما قدموا في الدنيا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية من آيات القرآن، بعضهم روى أن آية الربا هي آخر آية نزلت، ولكن إذا جمعنا الروايات التي وردت في نزول آيات الربا سنجد أن منها ما فيه باللفظ من آخر ما نزل. كلمة من آخر تعرفنا أن هي مش الآخر. كذلك ممكن تؤول على أن آخر آية نزلت في أحكام الربا، لأن أحكام الربا نزلت في سورة آل عمران ونزلت في سورة الروم وما أتيتم من ربا، مش كده؟ فيبقى دي آخر آية نزلت اللي هي الحكم الأخير، اللي هي سورة الإيه؟ آية سورة الإيه؟ البقرة. وقيل إن هذه الآية، وهذا هو الثابت الصحيح، آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها على رأس 280 آية في سورة البقرة، وقال اجعلوها بين آية الربا وبين آية الدين. وطبعا كل من القرآن الكريم تتنزل آخر آية في وصية عامة للناس ممثلة فعلا للأصول العامة للشرائع، إن آخر آية المفروض تكون وصية ولا لا؟ وصية للدنيا كلها، وتذكر الناس بختام الدنيا، هي ختام القرآن، بتذكر الناس بختام الايه؟ الدنيا. ولكن محفوظ عند الناس ان الآية الأخيرة اللي نزلت آية ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها فترة. آية البقرة، طبعا آية المائدة المقصود منها انها ختام الشرائع، لان الدين فعلا كمل، مفيش احكام جديدة جاية، مفيش حلال ولا حرام هينزل تاني، فكمل الدين وكمل التمكين بحج النبي صلى الله عليه وسلم، الحج الاعظم، حجة الوداع. ودانت له جزيرة العرب كلها، دانت للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعلم الناس شرائع الدين، فكمل الدين في هذا اليوم. لكن هذه الآية مش حكم الدين عشان نقول الدين ما كانش كامل يجب تكمله، ولكنها وصية وعظة فقط، مش حكم الدين فيها. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس، كأنها ايه؟ كأنها موعظة مودع بالفعل. وهذا ما اتفق عليه جمهور الأئمة من المتكلمين في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إلى هنا بتنتهي الآيات التي تتحدث عن الربا، والآية التي نستقبلها في دروسنا المقبلة إن شاء الله حديث عن التالي، ولكن الربا بقي فيه فضل كلام، نريد أن نتحدث عن أحكامه كما وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الربا ورد في القرآن الكريم محرما، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها نحن قد قرأنا آيات القرآن الكريم، فلنقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنحاول بقدر الإمكان أن نجمع مختصرا لأحكام الربا أو الربويات والبيوع التي يدخلها الربا. بالاستقراء وجدنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الربا أربع أقسام. القسم الأول حديث عن عموم الربا، حديث عن عموم الربا في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. تكلم عن الربا وانه من الكبائر، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الكبائر ويقول منها ايه؟ اكل الربا. بقينا بيتكلم عن الربا العام. احيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. اربى الربا عرض الرجل المسلم. طب الربا يدخل في العرض هنا فين؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان السب بالسبتان، واحد شتمك شتمة تديله شتمتين قصادها، يبقى انت قد اربيت، لان الربا هو ايه؟ الزيادة، فقد اربيت. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا قسمنا الاحاديث اللي وردت في الربا لاربع اقسام، ما زلنا في القسم اللي هو بيتكلم عن جامع في الربا بس ما بيتكلمش عن احكامها الفقهيه. النوع الثاني احاديث تتعلق بالربا، ليس بالمعنى الاصطلاحي ولكن بالمعنى اللغوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يجي بعض الاحاديث كما يرويه البيهقي في سننه يقول غضب المسترسل الربا، ده حديث في البيوع، في اداب البيوع، هو بس اللفظ صعب شويه، زي ما يقول الناكش اكل ربا ملعون. ايه هو المسترسل؟ غبن المسترسل يعني ظلم المسترسل ربا. ايه هو المسترسل؟ المسترسل ده الانسان اللي انت بتقول عليه على نياته، راجل لا ليه في البيع ولا في الشراء، ويجي يأتمنك ويقول لك انا ما اعرفش حاجه، لا انا راجل لا لفيت السوق ولا اعرف الاسعار، وجاي يقول لك مثلا الراديو ده بكام؟ الساعة دي بكام؟ انت تقول بس جالي واحد ما بيفهمش، اما دبسه في البضاعة دي تديله حاجة فزة او تغلي عليه السعر، انت غبنته ليه؟ لانه مسترسل. لكن لو جالك واحد ياخد ويدي في الكلام، لو جالك واحد زي ما بيقال ناصح او شاطر في البيع والشراء، هترخص السعر، ممكن يوصل للنص، ممكن السلعة اللي اديتها لهذا الاخ هتديها لواحد تاني، مش هتقدر تديها له. ليه؟ لانه هيكتشف على الفور ايه؟ عيوبها. فده حرام. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا. خلي بالك عشان احنا بنقع في مثل هذه الامور في مباعاتنا وفي معاملاتنا اليوميه. فقال غضب المسترسل ربا. يبقى الربا هنا ما هوش الربا الاصطلاحي اللي موجود في القران ولا السنه، وانما ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه ده عرض الربا، عرض الرجل الايه؟ المسلم. حديث ثاني يقول لك الناجش اكل ربا ملعون. مين هو الناجش؟ الناجش ده بنشوفه كتير قوي. يعني واحد يجي لك مثلا يليك هتشتري حاجه سلعه، يكون متفق مع البياع او مش متفق، يبدا يحلف البيعه ويتكلم عليها كلام كتير يخليك انت ايه زي ما بيقال برضه بلغه التجاره يضحك عليك وتشتريها. هو قاعد يتكلم ويبدا يتكلم والبيعه دي فيها والسلعه دي فيها، ممكن يكون بياخد فلوس ومتفق مع البائع على كده، مش كده ولا لا؟ وممكن يكون متطوع بالاثم والعدوان والعياذ بالله. ففي النهايه تلبسك في شراء بضاعه بضاعه تكون سعرها اقل من ثمنها الحقيقي بكثير، او بضاعه فيها عيب من العيوب التي ترد بها، مش كده؟ يبقى ده انسان ناجش. العميل قاتل ربا ملعون. مش بتبيع بس وفي الشراء، ممكن تكون بتبيع. يجي واحد يشتري منك، يكون واحد متفق معاه ويبدا يقول له تبدا عندك في المكان الفلاني، ويبدا برضه يتكلم كثيرا في المساله حتى يعيشك ويجعلك ايه؟ تبيع بسعر اقل من ثمنها، ويكون متفق مع المشتري. هذا ما يحدث ايضا يا اخوانا في المزادات. يكون واحد متفق على انه ايه؟ يربطوا السعر سعر معين بحيث يظلموا صاحب المال الاصلي في المزاد. يتفقوا مع بعضهم ويتجمعوا ويقولوا احنا مش هننزل عن سعر كذا، او هننزل للسعر كذا مش هنرفع عنهم في النزول ده في المناقصات، لكن في المزادات اعلى مش هنعلي عن السعر ده، ويتفقوا مع بعضهم. مجرد الاتفاق ده يعتبر ايه؟ نجش. ايضا لان الموضوع تبقى السلعه هنا فيها ايه؟ تخضع للعرض والايه؟ طلب. كذلك في المناقصات مجرد الاتفاقيات التي تحدث حتى يربط السعر عند مكان محدد، هذا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الاعلانات التي تظهر السلعه في غير حقيقتها، اعلان معين ويبدا يزور ويكذب صاحبه، ده بيغرر بالناس ولا لا؟ ناجش اكل ربا ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيدخل في هذه الابواب عشان تبقى العمليه في النهايه لا تظلمون ايه؟ ولا تظلمون. الاقتصاد كله بقايم على هذه الايه؟ القواعد. مش في حق في الشحناء، لان بمجرد الانسان ده ما يكتشف ان هو واخد حقه او انه اتضحك عليه في هذه البيعه، هتكون النتيجه انه يعمل ايه؟ هيجي بعد كده ويحقد عليك، يبدا ممكن يعمل معاك مشاكل، تبدا في شحناء بين ايه؟ افراد المجتمع. فقال الناجش اكل ربا ملعون كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اي تاثير خادع هيدخل في النجش. كذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لاحد شفاعه فاهدى له هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. لان الشفاعه المفروض تكون ايه؟ الشفاعه دي شفاعه وجاهه، دي ما يدخلش فيها اي سبب من ضمن الاسباب الدنيويه، وانما اللي يشفع شفاعه ايه؟ حسنه. وذلك القران يقول من يشفع شفاعه حسنه يكن له ايه؟ نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، مش كده؟ يبقى معنى كده ان الشفاعه، خد بالك برضه من تعبير حسنه، شفاعه حسنه تساوي ايه؟ قرض حسنه. نفس التعبير مش كده؟ شفاعة حسنة وقرض حسنة. من يشفع شفاعة، الشفاعة دي بيستخدمها الإنسان بوجهته، بمكانته، بنفوذه، بسلطته. كل إن هو يكسب من وراء هذا الأمر فكأنه أخذ رشوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لأن الشفاعة دي فرض على الأعيان أو على الكفاية، ولا تكون إلا حسبة لوجه الله الكريم، ما يدخلش فيها عرض من اعراض الايه الدنيا ابدا. يجي واحد يروح مثلا يتوسط لك في اي مشكلة من المشاكل انت واقع عليك ظلم معين، يجي هو يروح مثلا ليه معارف معينة ويروح يحل لك المشكلة دي والاخر يقول لك اديني الثمن. يبقى هنا اكل ربا ولا ما اكلش ربا؟ اكل. لا مش كده، لان الشفاعة حسبة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الثاني. النوع الثالث من الاحاديث اللي بيتكلم عن ربا الجاهلية، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقف مثلا في ارض عرفة ويقول ايه، او في يوم النحر يقول كل ربا الجاهلية موضوع، واول رضا اضعه رباها ربا العباس بن عبد المطلب. بيتكلم عن انهي ربا؟ ربا النسيئة، اللي هو ربا القرآن الكريم، الربا اللي موجود في القرآن الكريم او هو اللي نزلت فيه الايات. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وربا الجاهلية ده اتكلمنا عنه وسنذكره ايضا. ويجي يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه اسامة بن زيد في الصحاح في البخاري وغيره، يقول لا ربا الا في النسيئة، انما الربا في النسيئة. يبقى هنا بيتكلم عن ربا الجاهلية. النوع الرابع من انواع الربا اللي بيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي قامت عليها كتب الفقه، اللي هو ربا البيوع، اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة او ربا النساء، عشان نفرق بينه من ايه، ربا الجاهلية او ربا القروض اللي هو النسيئة او ربا الديون. الربا ده اسمه ربا النساء اللي هو التأخير يعني، والربا الثاني ربا الايه الفضل. وردت في احاديث قال عنها السبكي في تكملة المجموع للنووي طرقوا على العشرين حديثا، بتزيد عن عشرين حديث بتتكلم في احكام ربا البيوع، وده اللي اتكلموا فيه وليه علة وليه مشاكل كثيرة، بحيث ان الانسان لما يقرأها ممكن يظن ان امكانياته في الفهم ضعيفة. ليه؟ لان هذه الامور من اصعب الامور في الفقه، اصعب باب من ابواب الفقه هو باب الربا، اصعب باب. الكلام ده مش كلامنا، ده كلام الامام ابن كثير في التفسير، وكلام الجصاص، وكلام الامام الالوسي في روح المعاني، وائمة من العلماء صرحوا بصعوبة هذا الباب، باب الربا، لانه من اشكل الابواب. حتى ان عمر بن الخطاب قد روي عنه انه قال ان من اخر الايات التي نزلت اية الربا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين ما هو الربا، فاتقوا الربا والريبة. وهذا الحديث وان وجد في بعض كتب التفسير فان عليه مآخذ هذا القول، لان العلماء الاصوليين لما اختلفوا يا اخواننا اختلفوا في ايه، في تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز ولا لا يجوز، لكن ما اختلفوش في انعدام البيان من اساسه، او عدم تبيين النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين، مش كده ولا لا؟ مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ ترك ايات بدون ايه؟ تبينها، لان ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن ايه؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يبين، مش كده ولا لا؟ لكن الفقهاء خدوا بكلمة اتقوا الربا والريبة، ثم نظروا لأحاديث الربويات أو ربا الفضل، ووجدوا أن كثيرا من الأئمة الكبار قالوا إن في ربا الفضل حد ربا سدا لذريعة الربا، فبدأوا هم أيضا يسدون الذرائع التي تؤدي إلى الربا، فكثرت الذرائع، وبدأ بعض الناس ينتحلون حيل للخروج من المعاملات والوقوع في الربا. فكانت النتيجة ان حرم العلماء المالكية كل الذرائع والتحايل التي تؤدي الى الوقوع في الايه؟ في الربا، وهم محقون وعليه المحققون سواء كانوا من المالكية او غيرها. الكلام ده طبعا لما يكون كلام عام بيبقى صعب استيعابه، لكن لما نحاول نفصله تفصيلا بسيطا هتجد ان كل الكلام ده سهل جدا بالنسبة للمسلم الذي يريد ان يعرف الحلال والحرام. وما كان في ديننا الغاز ولا معميات، ولو انت جيت تدرس اي باب من الابواب في الكتاب او السنة لن تجده الا ايه؟ سهلا ميسورا، اذ ان الله تبارك وتعالى قال وصدق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل ان في بعض الامور من اختصاص العلماء النابهين او النابهين، الا ان الله تبارك وتعالى قد جعل شأن عامة الناس مع علمائهم طبقا لقول الله تبارك وتعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طبعا الذين نتحدث عنهم هنا في الآية بانهم اولو الامر وهم الذين يعنون او معنيون بالاستنباط من احكام الكتاب والسنة هم علماء الامة النابغون النابغون، نسأل الله ان يرضى عنهم جميعا، وما نحن جميعا امامهم الا ونرجو ان نكون ذلك، تلامذة صغار صغار صغار جدا نريد ان نفهم عنهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. اما الامور المستحدثة او النوازل التي تنزل بالامة ولم يتكلم فيها الاقدمون، وهذه مسائل موجودة في الاقتصاد بكثرة وموجودة في قضايا مثل زرع الاعضاء وغيره، فهذه مسائل لا يقوم بها الافراد وانما مجال الفتوى فيها للمجامع الفقهية التي يجتمع لكل نازلة منها مجموعة من علماء الامة ليتباحثوا ويتدارسوا ثم يصدرون فتوى قريبة من اجماعهم او من فهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بننقل في الامور القديمة، اما الامور الحديثة الاقتصادية او غيرها فسيكون عمدتنا في الفتوى فيها فتاوى المجامع الفقهية التي يجتمع فيها علماء الامة وتكون فتواهم قريبة من الحق، اذ ان الحق قريب من الجماعة وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربا البيوع عمدتها حديث عبادة بن الصامت وغيره حينما يقول صلى الله عليه وسلم ويروى في البخاري ومسلم ومجموعة الصحاح والسنن والمسانيد حديث إلا لم تصل إلى حد التواتر المعنوي اللفظي فهي بلا شك قد وصلت إلى حد التواتر المعنوي، إذ هي قد وردت عن مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء والفضل ربا. ويقول في رواية اخرى: فمن زاد او استزاد فقد اربى، من زاد او استزاد فقد اربى. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بمثلها، كومة من التمر غير معلومة، لا معلومة الكيل ولا الوزن، كوم كده بكوم كده، اذ ان في الربويات صحت قاعدة العلماء مستنبطة من هذا الحديث وغيره، اللي هي عدم التماثل يساوي حقيقة التفاضل، ان الشيء ما تعرفش ان كان ده حد ده ولا لا، يبقى الجهل بالتساوي كالعلم بالايه؟ بالتماثل. هو العلم بالتماثل ان انا لازم اقول كيل بكيل، وزن بوزن، جرام ذهب بجرام ذهب، لو جيت اديتك حته ذهب بحته ذهب ما اعرف وزن دي ولا اعرف وزن دي، يبقى الجهل بالايه؟ بالتساوي كالعلم بالتفاضل سواء، كاني عرفت وبعت لك حاجة أكتر من حاجة يبقى برضه ربا. طيب الاحاديث دي ذكرت امور معينة وقالت لا يحل بيعها ببعضها الا بشروط ثلاثة، مثلا بمثل، يعني اتحاد النوع، سواء بسواء، اتحاد الايه المقدار، سواء الوزن او الكيل، مش كده؟ يدا بيد اتحاد الزمن، هات وخد. ولذلك في بعض الروايات ها وها، ها وها يعني ايه؟ هات وخد. والفضل ربا. الذي يؤخذ من هذه الاحاديث احكام معينة نجملها في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع امور معينة بامور معينة. طبعا الكلام ده هيدخل فيه مسألة المقايضة ومسألة الايه النقود والصرف المعاصر برضه، لان عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عصر مقايضة. المقايضة كانت قبل كده من قدماء المصريين، لكن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه نقود مسبوكة، برضه كانت فيه نقود رومانية وفارسية، الى ان جاءت الدولة الاموية وسكت نقود باسم الدولة الايه الاسلامية. لكن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم موجودين، الدينار ده ذهب والدرهم ايه فضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، اني اخشى عليكم الرمى. والرمى يعني الربا برضه، ولكنه بلغة من لغات العرب. فلنأخذ من الاحاديث دي ايه؟ ان لا يجوز انك تبيع الصنف بصنفه الا بشروط. الصنفين، الصنف التحت ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر اللي هو القمح بر زيه، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، ست حاجات اصناف. ما تبيعش صنف بصنفه الا مثل بمثل طبعا، ما هو الصنف بصنفه. طب سواء بسواء، كيلو بأب كيلو، مش مهم بقى كيلو التمر ده ثمنه 10 جنيه وده ثمنه 2 جنيه. ما دام هتبيع الاثنين ببعض يبقى تبيع ايه؟ كيلو بكيلو، نصف قط، شرط الجودة تماما، مالناش دعوة بالجودة. ده أغلى من ده مالناش دعوة. ما دام هتبيع تمر بتمر يبقى كيلو بكيلو. مش كده؟ هتبيع شعير بشعير يبقى كيلو وهكذا. هتبيع ملح بملح يبقى كيلو بكيلو. مفيش ده ملح مثلا غالي ملح صفرة وده ملح كذا، لا، كل الملح ايه يتساوى كيلو قصاد كيلو. الذهب كذلك، مش مهم ان يكون الذهب دوت في شكل احلى وده خامة، لا، الاثنين اوزن بوزن. والفضة كذلك، يبقى مثل بمثل، سواء بسواء، كيل قد الكيل او الوزن قد الوزن. الشرط الثالث يد بيد، هات وخد. اجي اديك 100 درهم تقول لي خلاص هديك انا 100 ده يوم الاسبوع الجاي، ما ينفعش. ما تختلفوش وتتركوا بعض غير امتى؟ بعد ما المعاملة تنتهي، ده في البيوع. طبعا الكلام ده غير القرض، القرض ده حاجة تانية هنتكلم فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المعاملة. قسمهم نوعين، جعل الذهب والفضة نوع والاربعة التانيين نوع تاني. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، ده الحكم التاني. اختلفت الانواع، هبيع التمر بشعير، هتقول لي كيلو بكيلو، ما ينفعش، ما ينفعش كيلو بكيلو، لان التمر حاجة والشعير حاجة تانية. ذهب بفضة ما تقوليش وزن بوزن، يبقى الشرط بتاع الوزن اتلغى والكيل اتلغى. طب نبيع ايه؟ قال لك ايه؟ يدا بيد، هات وخد. ليه طبعا الكلام ده كله هنقول؟ يبقى النوع الاولاني ما يحرم فيه التفاضل اللي هو الزيادة، ويحرم فيه النساء اللي هو الاجل. وهذا بالنسبة لكل ايه؟ صنف واحد مع بعض. طيب ننزل درجة اقل، اختلفت الاصناف، فبيعوا كيف شئتم، ولكن اذا كان ايه يد بيد، يبقى نزلنا عن شرط التفاضل اللي هو الزيادة، ولكن ما زلنا متمسكين بشرط الايه الاجل. لازم يد بيد. ده بالنسبة لكل مجموعة مع بعضها، لان الحديث قسمهم مجموعتين واجمعت الامة على كده، الذهب والفضة مجموعة لوحدها، مجموعة النقدين او النقود او الاسماء، المجموعة الثانية المسمنات او المسمنات او السلع. لما انا جيت ابيع تمر بشعير او تمر بملح او شعير بملح او بتمر، الوزن مش متفقين عليه، الكيلة مش هنتفق عليها، ممكن كيلو قدام 3 كيلو، لكن الوقت يد بيد. الذهب بالفضة ملناش علاقة بالوزن ولا بالكيل، ده هنكيله ولا نوزنه، لكن نبيعه ايه؟ متفاضلا، ده ابيض من ده، لان الفضة غير ده. طب في الوقت قال لك يد بيد. طب لو جيت بقى المجموعة دي مع المجموعة دي، هشتري تمر او ملح او شعير او بر بذهب او بفضة، كل الشروط ملغية، ممكن تبيع نساء، ممكن ادفع الفلوس وتجيب لي الحاجة بعدين، ممكن تديني الحاجة وادفع لك الفلوس بعدين، يعني ممكن اديك الفلوس الاول وتجيب لي الحاجة بعدين، وده اسمه السلم، وهنفصله ان شاء الله في آية الدين في ايات المداينة بعد كده. السلم انك تدفع وبعد كده يعمل لك حاجة، ده ممكن تروح المصنع بتاع العربية وتديله تمنها ويعمل لك حسب مواصفات معينة، ده اسمه بيع السلم. او اشتري السلعة واخدها وادفع الفلوس ايه؟ نسيئة، ده ما بيحصل في بيع التقسيط، يجوز، وهتيجي الأدلة على كده. يبقى لو اختلفت المجموعتين مع بعض، الذهب والفضة في تعاملهم مع السلع، أي سلعة، هيبقى إيه؟ لا في مثل بمثل، ولا في يد بيد، ولا في إيه؟ سواء بسواء، هتختلف الأصناف تماما. هنضرب أمثلة كتير أوي مات عشان خلاص مع أحمد. يبقى عايزين نهضمها المعلومة دي، نهضم النقطة دي عشان ننتقل لغيرها بإذن الله، أو نوزع ونقول الحكمة بكده إيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحرم أمور بدون حكمة، وخلي بالك الاقتصاديين المعاصرين أثبتوا إن هذا الكلام في قمة الإعجاز، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بقدر الإمكان يأيد مسألة المقايضات، لأن المقايضات بيقع فيها غطن كتير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يحرر اقتصاد الصحابة من نظام المقايضة حتى يدخلوا في ايه؟ في صورة البيع بالنقدين اللي العالم دلوقتي كله بيتعامل فيها، فالمقايضات نظام اتلغى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقيد بقدر الامكان مسألة المقايضات، مسألة المقايضة بيلغيها. في عصر كان فيه نقدين الدرهم والدينار وفي نفس الوقت في ايه؟ مقايضات. يبقى عشان نقول المعلومة دي قبل ما ننهي الدرس ان شاء الله. ربا البيوع ينقسم الى نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. لو اجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة يبقى ربا النسيئة المحرم بالقرآن. بمعنى لو انا جيت دلوقتي ذهب بذهب هقول لا مش مثل مش يد بيد، هتأخر، هديك كيلو ذهب واخده منك بعد سنة، كيلو 10 جرام بقى ايه؟ بقى ربا النسيئة. ولذلك شرطين ان تحقق تحقق ربا النسيئة، اللي هو الربا الجلي كما قال ابن القيم اللي هو في القرآن الكريم، اللي هو ربا القروض وربا المداينات، اما ان تقضي واما ان تربي، او قرض جر ايه؟ نفع، كيلو ذهب بكيلو ذهب بعد سنة بكيلو ايه؟ وعشرة جرام، ما هو ده الربا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلغي بست الطرق اليه، يحرم العنصرين بتوعه. ايه هم العنصرين بتوع ربا النسيئه؟ الزياده في الزمن في الاجل، والزياده في الايه؟ في الوزن او في المكيل. فيجي يحرم بيع كل نوع بنوعه، وان تزيد بالفضل اللي هو الفضل نفسه، تزيد في الاجل او تزيد في الايه؟ في الوزن او الكيل. لان العنصرين دول لو اجتمعوا هيبقى ربا نسيئه. فحرم الطرفين او العنصرين سدا لذريعه الربا، قفل الباب على الربا حتى لا تتم الصفقات الربويه باسم البيع، حتى لا تتم صفقات ربويه او قروض ربويه باسم الايه؟ باسم البيع. هيقول لك ده انا ببيع واحل الله البيع، ده مش بيع، ده قرض ولكنه في صورة ايه؟ زي ما هيجي بيع بيعتين في بيعة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تباعتم بالعينة والعينة تحل على الربا وعقدين ده عقد صح وده عقد صحيح لكن لما يكتمه يكون النتيجة للتحايل على الربا فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حرم ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل ده يبيع كيلو ذهب بكيلو 10 جرام ذهب يد بيد في الحال اللي اسمه التناقض ده في الدال يعني هات وخد لكن هما صنف واحد زودت في البيعة لا هذا ربا فضل لا يجوز يبقى لابد يكون ايه مثلا بمثل سواء بسواء تعدل طيب لو قلت لك ابيع لك كيلو دهب بكيلو دهب بس تجيبولي بعد شهر هذا ربا النتائج طيب كيلو تمر بكيلو بكيلو وربع تمر جيد او رضيع ما يهمناش لابد ان يكون الكيلو قد الكيلو طب انت يبقى كيلو مش كيلو 10 جرام ما ينفعش طب كيلو بكيلو بس بعد شهر يقول لك لا يجوز تقول لي طب لو جاز قرض اقول لك القرض عقد تبرعي يجوز كيلو بكيلو هديك كيلو وتجيبولي بعد شهر بعد سنه ده عقد هبه او عقد ايه مش معوض دخلت في المعوضات والبيع بتحكمنا احكام تانيه عشان ما نتحايلش على الربا يبقى حرم ربا الفضل وحرم صلى الله عليه وسلم ربا النسيئه لانهم لو اجتمعوا الاثنين سيؤدوا الى ربا النسيئه الايه المحرم بنص القران واللي الدنيا بتئن منه ومن مشاكله يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم العنصرين اللي بيؤدوا الاثنين لايه لربا النسيئه حرم ربا الفضل وحرم ربا النسيئه ولكن اذا اختلفت المجموعتين لان الذهب والفضه في مجموعه النقدين او الاثمان والثانيه المثمنات ما حرمش النبي صلى الله عليه وسلم التعامل على اي لون من الالوان لانه لو حرمه يبقى ايد الاسواق لكن من رحمه الرحيم سبحانه وتعالى ان اباح الايه البيع هنا بحريه كامله لا مثل بمثل ولا يد بيد ولا ايه ولا في تفاصيل في اي حاجه 100 دينار ممكن تشتري منهم طن قمح ممكن تشتري طن قمح بعد شهر يجيب لك اللي هو السلف وممكن تديله طن القمح ويديك الايه الفلوس بعد ايه بعد شهرين يبقى في حريه كامله ده في مساله ربا الفضل وربا النساء لان الاثنين هيؤدي الى ربا النسيئه دي المقدمه اللي ممكن نقولها النهارده لتوضيح الحديث وسيكون توضيح باذن الله في الدروس المقبله لحيث كي نحاول بقدر الامكان ان نجمع احكام الربا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم